الام تولد زي ام الايه زي ام الاب جدتان يبقى شركاء في الثلث. والمسائل دي على فكره يعني اكيد يعني فعلا ضربات قاسيه لاهل الايه لاهل نفات القياس. ليه ده بنعمل فيها ايه دي؟ منين يعملوا الا بالقياس؟ يقولوا نورث دي ولا نورث دي منين؟ ما فيهاش نص بالتاكيد، والجد مع الاخوه ما فيهاش نص بالتاكيد، فلا بد من استعمال الايه القياس. يقول: ولما شهد ابو بكر واصحابه على المغيرة ابن شعبة بالحد ولم يكملوا النصاب حدهم عمر قياسا على القاذف ولم يكونوا قذف بل شهودا. نعم ماشي صح. قال عبد الرزاق اخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن قاسم بن محمد قال: جاءت جدتان الى ابي بكر فاعطى الميراث ام الام دون ام الاب، فقال له رجل من الانصار من بني حليفة يقول له عبد الرحمن بن سهل: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد اعطيت الميراث التي لو ماتت لم يرثها. فجعل الميراث بينهما. ولما شهد ابو بكرة واصحابه على المغيرة بن شعبة بالحد ولم يكملوا النصاب حدهم عمر قياسا على القاذف ولم يكونوا قذفة بل شهودا، هم ما تكلموش ما شتموش، ده المغيرة بن شعبة ابو بكر ذهب هو وثلاثة وشهدوا عند القاضي ان هم رأوا، جه الرابع تلعثا او قال رأيت استن يعلو ويهبط ولم ارى وجوها. فعمر رضي الله عنه ايه ده يعني درع عن المغيرة بن شعبة الحد بذلك وعد هؤلاء الشهود ايه قذفة، لانه ما يجوز اصلا يروح يشهد عند القاضي الا ما يكونوا ايه أربعة. لا، لو واحد لوحده شاف ما يروحش يشهد، لو اثنين لوحدهم ما يروحش يشهد، ثلاثة ما يروحش يشهد، وإلا ده الوارد أنه قاذف بس هنا ما قذفش لكنها شاهد قياسا على القاذف. فقال عثمان لعمر: إن تتبع رأيك فرأيك أسد، وإن تتبع رأي من قبلك فلنعم ذو الرأي كان. فقال علي: اجتمع رأيي ورأي عمر في بيع أمهات الأولاد أن لا يباع، ثم رأيت بيعهن، فقال له قاضي عبيدة السلماني: يا أمير المؤمنين، رأيك مع رأي عمر في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك في الفرقة. فقال: أقضوا كما كنتم تقضون. عمر عليه رضي الله عنه أنه شايف أنه مذهبه إيه دلوقتي، أنه جواز البيع، قال لهم زي ما أنتم تقضوا أقضوا كما كنتم تقضون، يعني فأذن لهم في إيه، بل أمرهم أنهم يقضوا كما يرون. وده كله دليل على استعمال السند ثابت. ولما ارسل عمر الى المراه فاسقطت جنينها من الرعب، خافت من عمر فاسقطت الجنين، فاستشار الصحابه فقال له عبد الرحمن بن عوف وعثمان: انما انت مؤدب ولا شيء عليك. انت مؤدب في ايه؟ في ان كان بعت لها عشان يؤدبها اذا كانت يعذرها، فلا شيء عليك، انه مش ضمن. وقال له علي: اما الماثم فارجو ان يكون محطوطا عنك وارى عليك الديه. فقاسه عثمان وعبد الرحمن على مؤدب امرأته وغلامه وولده، وقاسه علي على قاتل الخطأ، فاتبع عمر قياس علي. ومش وقت لا ترجيح ترجيح رجح قول علي ان ده قياس، ان هو كده الست دي من كتر الرعب منها من عمر رضي الله عنه سقطت في الفزع. لا، لو بيضربها ضرب شرعي بس وحصل لها حاجة وهي تستاهل معلوش حاجة. كل من مات أو أصيب بأمر مأذون فيه في الشرع من غير تقصير ولا تفريط يبقى معلوش حاجة، بخلاف كده يضمن. فكأن عمر رضي الله عنه أنه هو أصلا بعت لها عشان يستفسر منها، بس من الرعب حصل لها كده. كان ممكن أنه يبعت لها امرأة مثلا، لأن هي أصلا ما ارتكبتش لسه، ما ثبتش عليها أنها إيه أنها عملت حاجة. لما احتضر الصديق رضي الله عنه اوصى بالخلافة الى عمر رضي الله عنه وقاس ولايته لمن بعده، اذ هو صاحب الحل والعقد على ولاية المسلمين، على ولاية المسلمين اذ كانوا هم اهل الحل والعقد، وهذا من احسن القياس. يعني ابو بكر هو صاحب يعني اما مقصده في ذلك الله اعلم، انه قاس ولايته لمن بعده، ان هو ابو بكر هو هيولي من بعده، على ان هو صاحب الحل والعقد في ذلك الوقت على ولايه المسلمين، فابو بكر اللي اختاره يبقى ملزم. هو يعني هو والي على اهل الحل والعقد،